فذلك عبادة أيضا. فالعبادة فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله تقربا إليه سبحانه وطاعة له وتعظيما لأمره ونهيه جل وعلا. وبهذا يعلم أن ما أدخله بعض الناس في الشرع وليس من الشرع أنه يسمى بدعة كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ آخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم الصحيح. وعلقه الإمام البخاري رحمه الله جاء في منبه في صحيح. ومعنى رد يعني مردود على من أحدثه، لا يعول عليه ولا يقبل. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ويقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي رحمه الله: وكل ضلالة في النار، بإسناد صحيح. هذا يبين لنا أن ما أحدثه الناس بشرع الله من أقوال أو أعمال أو اعتقادات لم يأتي بها الشرع فإنها تعتبر من البدع الضلالة المردودة. وبهذا الأصل احتج العلماء علماء السنة على أهل البدع وأبطلوا ما أحدثوه ونفروا من ذلك وحذروا من ذلك. ومن هذا ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث وطرح من الحديث الأمام المشهور. المقصود من هذا كله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبدى وعاد في هذا الباب، وأوضح للأمة العبادات التي خلقوا لها وأمروا بها، ونفرهم من البدع ولم يستثن شيئا، ولم يقل إلا كذا وإلا كذا، بل قال كل بدعة ضلالة. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: إياكم محدثات الأمور. وعلم بذلك أنه ليس هناك شيء يستثنى، فما قاله بعض الأئمة وبعض العلماء رحمة الله عليه من التقسيم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة ليس بصحيح، وهو مصادم لهذه الأحاديث العظيمة الصحيحة. فليس البدع شيء حسن، وكلها مردودة وكلها ضلالة. وما قد يورد على ذلك من أشياء أحدثها الناس وزعم بعض الناس أنها بدعة ليس بوارد، فبناء المدارس وبناء الربط وتشكيل المصاحف وما أشبه هذا لا يسمى بدعة، لأن الله أمر بذلك وشرع لنا ذلك، شرع لنا أن نحفظ كتابه وأن نعتني بكتابه وأن نقرأه ونقرئه، وهذا وسيلة إلى ذلك، ما تنقيطه وتشكيله وسيلة إلى حفظه وإلى تعليمه الناس. هكذا إقامة المشاريع الخيرية علمنا عليه الصلاة والسلام ودعانا إلى كل ما ينفع الأمة، إقامة المدارس وإقامة الربط وإقامة المشاريع الخيرية التي تنفع الناس من إصلاح الطرق وتوسيعها، كل هذا ما يأتي الأوامر العامة لمصلحة الأمة. هي قرب إلى الله دل عليها الشرع فيما عمم من أمر الأمة بالسعي في الإصلاح والتواصي بالحق والدعوة إلى الخير، وكل ما يحدثه الناس مما ينفع الأمة من مشاريع خيرية تتعلق بنفع العموم للمدارس أو أربطة أو إصلاح شوارع أو غير هذا ما ينفع الأمة كله داخل تحت ما أمر الله به من التعاون والبر والتقوى ومن التواصي بالحق ومن الدعوة إلى الخير بقول وافعلوا الخير إلى غير ذلك. فهي أمور عامة تعم مصالح المسلمين في أقوالهم وأفعالهم وسائر شؤونهم، بخلاف التعبد بشيء لم يشرع من قول أو عمل أو اعتقاد فهذا يخضع لأوامر الله ورسوله. أما المصالح العامة فهي داخلة تحت قوله وتعاون بالبر والتقوى وفعلوا خيرا لعلكم تفلحون تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وإلى سبيل ربك إلى غير ذلك مما يدل على وجوب التعاون على الخير ووجوب السعي في مصالح العباد، ومن هذا أتم النصيحة إلى غير ذلك مما يدل على وجوب العناية بمصالح المسلمين والنصح لهم والتعاون معهم على الخير والبر والتقوى. فلا يرد على قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وإياكم ثلاث الأمور، فإن مراده في دين الله وفي شرع الله الذي يتعبد به الناس. ومما يظهر في هذا ما أحدثه كثير من الناس من القرن الأول، وأعظم من قال بذلك سارع إليه هم الرافضة والبناء على القبور فالمساجد عليها، زعموا أن هذا شيء حسن وأنه إكرام للصالحين والأنبياء وأنه تعظيم لهم وإذال لهم، ولم ينتبهوا لما وراء ذلك، أو انتبهوا كثير منهم ولكن لقصد الإلحاد والفساد فعل ذلك، فإن ذلك وسيلة ظاهرة للشرك بالله ومصادمة للأحاديث دالة على منع ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها في المساجد، هكذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها. هذه البدعة مصادمة للنصوص مع أن وسيلة للكفر والشرك لأصحاب القبور. قد تبع الرافضة في ذلك كثير من الجهلة من الناس حتى بنيت المساجد على القبور وعظمت بالقباب والأبنية والستور وحتى عبدت من دون الله عز وجل بأسباب جهل من فعل ذلك أو اعتماده الباطل ليضل الناس بإلحاده وكفره وضلاله وحقده على المسلمين. ومن ذلك ما قد أحدثه بعض الناس في عهد الفاطميين وهم رافضة ملكوا مصر والمغرب نحو قرنين من الزمان وزيادة، أحدثوا الموالد الإحسان الموالد وتبعهم كثير من الناس من المنتسبين للسنة واعتروا بما أحدثه هؤلاء الروافض، فأقاموا الموالد واحتفلوا بها بجهل منهم وحسن ظن ورغبة في تعظيم أهلها، يظنون أنهم على شيء وأنها طاعة لله، وغرهم التقليد لأولئك وجهل من كثير من الناس حتى فعلوا ما فعلوا من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مولد البدوي مولد الجيلاني مولد فلان موالد لا تحصى، أحدثها الفاطميون وتبعهم ناس عليها بعد ذلك. ولم يوجد هذا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفاء الراشدين ولا في القرن الأول والثاني والثالث المفضلة، كل هذا لم يقع، وإنما وقع في القرن الرابع وبعده في أسباب الفاطميين كما ذكر ذلك المؤرخون. وكان الفاطميون أحدثوا موالد احتفلوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم وللحسن والحسين ولفاطمة ولحاكمهم، ثم تتابع الناس بعد ذلك في هذه الموالد. فينبغي التنبه لهذه الأمور وأن لا يغتر بما أحدث البدعة ولو كان كبيرا ولو كان معظما في الناس، لأنه لا عصمة إلا لله ولرسله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغونه عن الله. أما أفراد العلماء كل واحد يخطئ ويصيب، والقاعدة اللازمة الواجبة عرض ما أحدثه الناس وعرض ما تنازع فيه الناس على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية العظيمة واضحة، واضحة في وجوب الرد إلى الكتاب العظيم والسنة المطهرة في كل ما تنازع فيه الناس، سواء كان منازعون علماء أو أمراء أو غيرهم. ولهذا ذكر أولي الأمر إذا تنازعت الشعوب مع ولاة الأمور وجب الرد إلى الكتاب والسنة، وهكذا بين العلماء، وهكذا بين الشعوب، وهكذا بين شوخ القبائل فيما يتعلق بالدين والعبادة أو بالحلال والحرام. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الواجب على الناس أينما كانوا إذا تنازعوا في شيء، هل هو بدعة أو سنة، هل هو حلال أو حرام، أن يرد إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويستعان بأهل العلم وأهل السنة على ذلك، لأن يعني العلم أهل يعني السنة قد بسطوا المقام وأوضحوا ما يجب إيضاحه رحمة الله عليهم. فطالب العلم يستعين بما ذكره العلماء في كتب التفسير وغيرها على معرفة الصواب، على معرفة ما جاء في السنة والكتاب من غير ذلك. ولا ينبغي أن ينخدع بقول فلان أو فلان أو تعظيم العامة لفلان أو فلان، لا، هذه أمور يجب أن ترد إلى أصولها، وكل عظيم فالله أعظم منه، لابد من رد كل شيء إلى الكتاب والسنة. والعلماء وإن كان لهم منزلتهم العظيمة لكن حق الله أعظم، حق الرسول أعظم من حقهم. وهكذا جميع ما أحدثه الناس، الباب واحد كصلاة الرغائب في أول ليلة من جمعة أو جمعة من رجب، كانت حدثت قبل في آخر القرن الرابع أو في أول القرن الخامس، وكبدع كثيرة حدثها الصوفية في ذكر جماعي أو غير ذلك مما قد يفعلون في عباداتهم الجماعية في ذكر أو غيره من أنواع العبادة التي يتعبدونها، لابد أن تعرض على الكتاب والسنة. وهكذا ما يزيد بعض الناس بعد الأذان من رفع الصوت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الأذان، عندما يقول لا إله إلا الله يقول وصلى الله وسلم رسول الله تبع الأذان، سواء في مكبر الصوت أو في غيره تبع للأذان، لا، هذا بدعة. إنما الصلاة والسلام عليه بعد الأذان بينك وبين نفسك كلاما عاديا لا مع الأذان، الأذان انتهي بلا إله إلا الله. هكذا ما زاده الشيعة حي على خير العمل في الأذان، أو أشهد أن علي ولي الله، ليس من العبادة بل هو من البدع، لأن أذاننا المحفوظ ليس في هذا، ليس في أذان بلال، وليس في أذان المهنورة، وليس في كيما صحت بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون بدعة. وهكذا بقية ما أحدثه الناس، الباب واحد على المسلم، على طالب العلم، على العالم، على المسلمين جميعا أن يعنوا بهذا الأمر، وألا ينقادوا لدعاة البدعة. وليس من الحياة أو من الأدب أن تقبل البدعة من جاء به وتقول لا أسأله لأنه كذا، لأنه عالم كبير، أو لا، الحق فوق الجميع، إن الله لا، والله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. فلا مانع من سؤال العالم عما لديه من الدليل عن هذا الشيء الذي دعاه أنه عبادة إذا أشكل عليه ولم تجد له دليلا، تقول يا فلان، يا أبا فلان، يا شيخ فلان، تقول ما هو الحجة، ما هو الدليل على هذا الشيء الذي زعمت أنه عبادة أو دعوت الناس إليه أو زعمت أنه حرام أو ما أشبه ذلك. وإذا فكر المؤمن طالب العلم الذي له خبرة من الناس وأحوالهم، رأى في عامة بلدان المسلمين من البدع ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، وكل ذلك ناشئ عن الجهل بدين الله وعن التقليد الأعمى وعن التسامح في هذه الأمور وعدم العناية في تمييز الحق من الباطل. فانتشرت البدع وكثروا أهلها بسبب هذا التساهل وهذا التقليد الأعمى وعدم العناية بالدليل. فوصيتي لنفسي ولجميع إخواني المستمعين ولكل من تبلغه هذه الكلمة وصيتي لجميع تقوى الله في ذلك، وأن يلزم الحق الذي جاءت به السنة والكتاب، وأن يحذر البدع أينما كانت ومع وعلى أي وجه جاءت وعلى أي وجه قاله من قاله. مقصود أنه يعتني بالسنة ويحارب البدعة ولا ينظر إلى من قالها ولا إلى من دعا إليها، ولكن ينظر إلى دليلها. متى قام الدليل فعلى الرأس والعين، ومتى لم يأتي الدليل البدعة مردودة لنص الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من قالها عظيما مع الترضي عنه والترحم عليه إذا كان من أهل السنة، لأنه مجتهد والمجتهد له حالان، إن أصاف له أجرا وإن أصاف له أجر، فندعو له بالأجر والمغفرة والرحمة والعفو، ولكن لا نقبل بدعته ولا نرضاها ولا نحرم ما أحل الله من أجل قوله ولا نحل ما حرم الله من أجل قوله، بل نحكم الدليل ونأخذ بالحجة ونترضى عن المؤمن المقتدي الغالط العالم الغالط المعروف من أهل السنة وندعو له بالمغفرة والعفو. هذا هو طريق أهل السنة والجماعة، هذا هو الذي ذكره أهل العلم رحمة الله عليهم في كتبهم، الواجب الأخذ بذلك. وقد تكلم أبو العباس بن تيمية رحمه الله في هذا المعنى كثيرا في كتبه، وهكذا ابن القيم رحمه الله في كتبه كذلك المعاني وغيره، طريق الهجرتين وقياس اللهفان، وهكذا الشاطبي في الاعتصام، وهكذا غيرهم من أئمة العلم قديما وحديثا. هكذا كتب السنة التي صنفها علماء كعبد الله بن أحمد والعترم وابن خزيمة وغيرهم من أله في السنة وفي العقيدة. المقصود أن هذا هو طريق أهل العلم ودمائهم ومحدثيهم، هذا هو طريقهم، العناية بالدليل وعرض ما قاله الناس أو اختلف به الناس على الأدلة من الكتاب والسنة، فما وافقها وجب قبوله وما خالفها وجب رده، ولو قاله من قاله من العلماء مع الأدب مع التأدب مع العلماء، الترضي عمن أخطأ من أهل السنة والجماعة، والدعاء له بالعفو والمغفرة، وعدم الكلام الذي لا يليق في حقه، لكن لا تقبل مقالته ولا بدعته لأنه عظيم أو لأنه معروف، بل الأدلة فوق ذلك. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا للتمسك بشريعته وتعظيمها والدعوة إليها وتحكيمها والحذر مما يفارقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لسماحة الشيخ وأثابه وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا. وهنا طائفة كبيرة من الأسئلة، ونستأذن سماحته في عرض ما استطاع منها. لا بأس. جزاكم الله خيرا. السؤال الأول يقول السائل في قضية الشيخ عبد العزيز جزاكم الله، أود من فضيلتكم التنبيه على موضوع هو من مشكلات هذه المحاضرة، وهو أن بعض الناس يظن أن العبادة هي أداء الصلوات الخمس وصوم رمضان وبقية أركان الإسلام إلى غير ذلك، لكنهم لا يدخلون الإسلام ببقية معاملاتهم المالية أو الأسرية أو علاقاتهم بغير المسلمين إلى غير ذلك. لا شك أن هذا خطر عظيم وجهل كبير، فإن العبادة كما تقدم تشمل كل ما أمر الله به ورسوله قولا وعملا وعقيدة، والعمل يدخل في جميع المعاملات، فالواجب أن تخضع جميع المعاملات لأمر الله ورسوله، عليه أن يعامل كما شرع الله في بالصدق والأمانة وعدم الغش وعدم الخيانة، وذلك طاعة وعبادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. مر مرة على إنسان يبيع الطعام سوق وعنده صبرة، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم في الصحيح. وهكذا جميع المعاملات، النكاح والطلاق والنفقة على الأقارب والنفقة على غيرهم، وجميع ما يتعلق بالناس من الجنايات والخصومات وأداء الشهادة وغير هذا من شؤون الناس، وهكذا شؤون الإجارة والعارية والوديعة والمزارعة، وجميع أمور الناس يجب أن تخضع لأمر الله ورسوله. فليس له أن يعقد عقدا يخالف شرع الله، لا زراعة ولا إجارة ولا غير ذلك، كما أنه ليس له أن يعقد نكاحا يخالف شرع الله، ولا يطلق طلاقا يخالف شرع الله، وهكذا بقية شؤون الناس. وهكذا ما يتعلق بالأمور الاجتماعية، بذل السلام، رد السلام، والنصيحة لله ولعباده، وعلاج المرضى، اتباع الجنائز، وغير هذا من شؤون المسلمين، كله من داخله في العبادة، داخله في أمر الله ورسوله، نصر المظلوم، إجابة الدعوة، إبراز القسم، إلى غير هذا. كذلك موالاة المسلمين ومعاداة الكافرين، محبة المسلمين وبغض الكافرين، الموالاة في الله والمعاداة في الله، كل هذا من العبادة التي أمر الله بها عباده سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم أن يعنى بهذا الأمر، وأن تكون تصرفاته كلها مقيدة بشرع الله، فما خالف شرع الله وجب تركه، وما وافق شرع الله شرع فعله. وهكذا في الطعام والشراب والولائم، فليس له أن يتقدم بطعام حرمه الله، ولا بشراب حرمه الله كالخمر والتدخين ونحو ذلك، وليس له أن يجمع الناس على ما حرم الله، وليس له أن يسرف ويبذر، إلا غير هذا من شؤون الناس. فجميع شؤون الناس كلها خاضعة لشرع الله، سواء كانت اجتماعية أو فردية، مع المسلمين أو مع الكافرين أو مع العصاة، يجب أن تخضع لشرع الله. فما وافق شرع الله وفعله المؤمن طاعة لله وإخلاصا له وتأدبا بآدابه فهو عباده قرب وطاعة، وما خالف ذلك بأن فعله لغير هذا من المعاني هو يختلف، كان من أمور مباحة فلا بأس، لا له ولا عليه، وإن كان من أمور محرمة صار عليه إثم ذلك، وإن كان عبادة لم تصح إلا بالنية والإخلاص لله، ولا يؤجر عليها إلا بقصد الإخلاص لله واتباع الشرع. نعم. السؤال الثاني يقول سائله: امرأة طلقها زوجها ولم تعلم، إذ كانت في بيت أهلها سنتين، وقد اتصل بهم شخص يخبرهم بضلاقها، وكانت مسافرة مع أهلها بعد وقت وجيز من الاتصال، ثم سافرت ومكثت 4 أيام في مدينة أخرى ثم عادت، فما الحكم في عدتها والحالة هذه؟ إذا ثبت الطلاق فعدتها تنتهي بثلاث حيض، إذا كانت تحيض، أو ب3 أشهر كانت عائشة لا تحيض أو صغيرة لا تحيض، أو بوضع الحمل كانت حبلة، من حين وقع الطلاق يعتبر ببينة أو بإقرار الزوج أنه طلقها في يوم كذا في شهر كذا، فالعدة على ذلك لأنه أعلم بالواقع، وعليه الإثم، عليه أن يتوب إلى الله من تأخير إبلاغها وحبسها هذا الحبس الطويل، وعليه نفقتها وقت العدة، فما ما زاد على العدة يرجع فيه إلى المحكمة إن طالبوا بالزيادة لحبسه إياه. المقصود أن الواجب عليه يبين من حين ضل، وأن لا يكتمها ذلك، وأن لا يحبسها، وعليه يطالب بما يستحق من العقوبة لأنه مجرم في هذا العمل لأوليائها، ولها أن تطالب بحق هذا الحبس من عقوبة وتعزير ونفقة وغير هذا. الله المستعان. نعم. هذا الأخ يقول: لا يخفى عليكم ما للمكروفون من تأثير في جلب عدد من الحريصين على طاعة الله ومسارعة إلى المساجد، وكما يعلم سماحتكم أن الكسل قد عم إلا ما شاء الله، وقد أحزننا ما سمعنا من أنه قد صدر بناء على فتوى من رئاسة البحوث بإقفال الميكروفونات إلا بالأذان والإقامة فقط، فما تعليق سماحتكم؟ وقد شجعت هذه البادرة على الفتر بين الناس، ولكم الأجر والثواب من الله. نعم، قد وصل إلى الرئاسة كتابات كثيرة لما أتبع العلماء وغيرهم والأمراء وغيرهم يقولون إن يحصل تشويش بين المساجد والانتباه في كثير من المساجد، هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يكبر وهذا يكبر، ودرست اللجنة ذلك قبل أشهر وصدر فتوى بمنع إذا فتح الميكروفونات وقت الصلاة، وأما وقت الخطبة وقت الإقامة والأذان والوعظ والتوحيد والدروس فتفتح. ثم جاءت أيضا شكايات كثيرة ضد الشكايات الأولى، ذكر أهلها أن زائدة كبيرة في عدم قفل السماعات وترك الناس على حالهم الأولى وقت الصلاة وقت التراويح وغير ذلك، وأن هذا فيه مصالح وفيه تشجيع للناس على حضور المساجد، قد يمر النار بالمسجد فيسمع القراءة فيدخل إلى غير هذا من المصالح. ثم أعادت اللجنة النظر في ذلك في وقت قريب، وصدر تعميم إلى الأوقاف بإعادة الأمر على حاله، وأن تعود الأمور على مجاريها الأولى، وأن لا تقفل السماعات إلا إذا وجد مسجدان متقاربان يشوش أحدهما على الآخر فيعالج بصفة خاصة، يعالج أمرهما بصفة خاصة لا دخل لها في العموم. أما مساجد العموم فتفتح المقرفلات على العادة الأولى وانتهى الأمر على هذا والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم تقبيل اليد بالنسبة للوالدين؟ وإذا كان هناك محظور في ذلك فهل يترك ولو كان يؤدي إلى تأثر الوالدين ويعتبرونه نقصا في حقهم؟ هذه المسألة كثير من العلم أجازها وقال لا بأس بتقبيل يد الوالد والعالم والسلطان المقسط لما في ذلك من تقديرهم ورفع شأنهم احترامهم لكونهم أهلا لذلك، فالوالد معروف حاله والعالم الموفق والإمام المقصد. وقال آخر من العلم تكره إذا صارت عادة مستمرة، أما في بعض الأحيان فلا بأس، وهذا قول أقرب، لا يتخذ عادة دائمة عند كل لقاء، لكن بعض الأحيان لا بأس إذا فعل، ولا سيما إذا كان يتأثر السلطان أو العالم أو الوالد إذا تركت، فإن رعاية هذا الأمر وعدم إيجاد التأثر أمر مطلوب، وهذا القول أعدل، لا تتخذ عادة ولا تمنع بالكلية، لكن على حسب الحاجة والمصلحة، إذا دعت لها المصلحة الإسلامية مع السلطان المقصد أو مع السلطان الظالم خوفا من شره أو مع العالم الذي يرجى في ذلك مصلحة المسلمين إذا أخذ بخاطره وقبلت يده في بعض الأحيان فلا بأس، وإذا كانت فعلها يسبب شرا أو غلوا من بعض العامة في بعض العلماء ترك ذلك. فالحاصل أن طالب العلم والمؤمن يراعي المصلحة في ذلك فلا يجعلها عادة مستمرة ولا يقطعها بالكلية إذا كان هناك مصلحة في فعلها بعض الأحيان مع الوالد أو مع العالم أو مع السلطان أو نحو ذلك. هذا هو الصواب، الصواب التفصيل ومراعاة المصالح العامة في ذلك وعدم اعتيادها دائما وعدم قطعها بالكلية إذا كان المصلحة في فعلها بعض الأحيان. نعم. هذا يقول: أبي كان يلازم الفراش في المستشفى لعدة أسابيع وكان في الغالب لا يصلي، وذلك بعد إجراء العملية، هل عليه قضاء هذه الصلوات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كان تركه لها عن جهل، هناك بعض الناس يقول أصليها وأنا كامل الصحة حتى أصليها على الظهور بالماء وعلى وأنا قائم وأنا وأنا، إذا كان عن جهل يخرج. أما إذا كان عن تعمد قلة مبالاة بالصلاة هذا كفر وردة عن الإسلام، لا يقرأ لا تقرأ، إنما عليه التوبة. لكن غالب على المرة لا يتركونها عمدا وتساهلا، إنما يتركونها لأجل يرجون أنهم يصلونها صلاة أكمل وعلى حالة أكمل جهلا منهم. هذا يعلم ويصلي حالا ويقضي ما ترك. أما الذي يتعمدها والعياذ بالله لقلة مبالاة مثل ولو كان صحيحا غير مريض يتعمدها ولا يبالي بها، هذا ردة على الصحيح. فلا يمر بالقضاء ولكن يمر بالتوبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم صحيح وغيره، حديث جابر رضي الله عنه، بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. وهكذا ما رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن مريدة بن حصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العدل الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. والأدلة في هذا كثيرة تدل على كفر تارك الصلاة عمدا وإن لم يجحد وجوبها. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك، ولكنه قد عصى معصية عظيمة كفرية، لكنه كفر دون كفر إذا لم يجحد وجوبها. والصواب الأول، صواب أنه يكفر كفرا أكبر وإن لم يجحد وجوبها، الأدلة الظاهرة في ذلك والصريحة والصحيحة. نعم. سؤال آخر شبيه بالأول إلا أنه يتعلق بالطهارة خاصة، كيفية الطهارة الله أعلم. يقول: أجرى عملية بروستات وقد ترك الصلاة لمدة شهر ظنا منه أنها لا تجب عليه لأنه لا يستطيع الطهارة، فما الحكم في الصلوات الماضية؟ مثل ما تقدم، يعلم ويصلي في حالة يتوضع على حالة، فإن عجز يتيمم ويقضي ما فات، لأنه تركها جهلا وعن حسن ظن واجتهاد. يتوضأ إن قدر أو يوضئه غيره، فإن لم يتيسر ذلك لأن الوضوء يضره أو لأنه لا يستطيع وليس عنده من يوضئه، يتيمم يتعفف بالطهارة، يوجه كفيه ويصلي صلاة الحاضرة ويقضي الفائتة. أما ما يتعلق بالغائط والبول، هذا كثير من الناس يجهل حكم ذلك، وهذا بحمد الله ميسر، يتمسح بالمناديل ويكفي عن الماء أو باللبن أو بالحجارة، لكن بالمناديل أيسر عليه، المناديل الطاهرة الخشنة يعني ثلاث مرات أكثر، يأخذ منديل ثم منديل ثم منديل حتى ينقي المحل، فإن كفت الثلاثة فالحمد لله، وإن أخذ رابعا فإن كفى أخذ خامسا ليقطع على الوتر، وهكذا سادسا وسابعا على حسب الحاجة. وهكذا في الذكر في البول يتطهر بالمناديل ويكفي عن الماء، لأن الطهارة الاستنجاء يكون بأحد الثلاث، بالماء وحده، بالاستبار وحده، بهما جميعا. والاستبار وحده مد عند أهل العلم جميعا، إذا نقى المحل باللبن أو بالحجارة أو بالمناديل ونحوها فإنه يجي كما في الحديث الصحيح، وصلها يستنجى بعض الأوراق، فقال إنهما لا يطهران، فدل على أن غيرهما يطهر. نعم. هذا الأخ له سؤالان. الأول يقول: رجل يملك منزلا، هل يصح له أن يؤجر منزله لمن يعمل في البنوك الربوية؟ والسؤال الآخر: ليس له أن يؤجر على من يعمل في البنوك الربوية، وليس له أن يؤجر على من يبيع الخمر أو يبيع الترفين دكان، ليس له يعين على معاصي الله. يقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وصرح أهل العلم بهذا، لا يجوز تأجير الدكاكين ولا الدور على من يعمل فيها بالمعاصي أو يدعو إلى المعاصي فيها، كالزنا والخمور وقطع الطريق على المسلمين أو حياكة المؤامرات ضد المسلمين أو ما أشبه ذلك. نعم. السؤال الآخر يقول: ما حكم استخدام العمال النصارى من بلاد الخارج وغيرهم من المشركين للعمل في بلاد المسلمين؟ الحكم المنع، ولو خاص بالنصارى، النصارى وغير النصارى، البوذيين والوثنيين والشيوعيين وغيرهم، لا يجوز استخدامه. كل من كان كافرا لا يستخدم، لا عاملا ولا طبيبا ولا غيره، الا للضروره الذي يرى ولي الامر عند مصلحه المسلمين، كطبيب يضطر اليه او ما اشبه ذلك، والا فليس للشعب ان يستخدمه، وليس للدوله ان تستخدم مع وجود من يغني المسلمين من المسلمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لو خيّن اليهود والنصارى من هذه الجزيرة حتى لا أدعى فيها إلا مسلما، ولأنه نهى اجتماع فيها دينان، ولأنه أوصى عليه الصلاة والسلام عند موته كما رواه البخاري في الصحيح أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة. الواجب تنفيذ وصيته عليه الصلاة والسلام وتنفيذ أمره، ولأن استقدامه يجر إلى فساد قد يزين للناس الباطل والكفر ويدعونهم إليه، ولا سيما ضعفاء البصيرة من النساء والرجال، ويتأثر بالعمال الكفرة بأخلاقهم وأديانهم وعقائدهم. الواجب على ولاة الأمور منع ذلك، وعلى كل فرد من المسلمين منع ذلك، وأن لا يفعله بنفسه ولا يرضاه لأخيه، يلتمس من المسلمين ما يقوم بحاجته حتى المسلم والأمسلم، لا يستخدم كل مسلم بعد نبدا التحري، فقد يدعي اسلامه وليس بمسلم، قد يكون منافقا، قد يكون مسلما بالاسم ولكنه من اهل المعاصي والفجور الظاهره، لا بد ايضا يتحرى حتى في استقلال المسلمين، يعني بنفسه او بوكيله يتحرى الا يستخدم الا مسلم طيب سليم قليل الشر. اما الكفار فلا يستخدم ابدا، لا نصراني ولا غير نصراني، وليس هذا الا ولي الامر عند الضروره، ثم استخدم اليهود في خيبر للضروره ثم اجلاهم عمر بعد ذلك. الحاصل انه لا يستخدم الكفار الا باذن ولي الامر لمصالح المسلمين، مثل بريد ياتي من الكفار لا يرد البريد ولو كان كافرا، الرسول منهم ياتي رسول من انجلترا من فرنسا من كذا وكافر يتقبله ولي الامر ياخذ رسالته وينظر فيها. كذلك البياعه التي يبيعون الميره يبيعون الطعام يبيعون شيء لا يمنع يسمح لهم أيام معدودة 3 أيام أو نحوها لبيع ما بأيديهم لمصلحة المسلمين ثم يرجعون. المقصود أن هذا إلى ولي الأمر، لا يستخدم إلا بإذن ولي الأمر على وجه فيه المصلحة للمسلمين أو الضرورة، أما العامة فليس لهم يستخدم أحد من الكفار أبدا. نعم. ولا ينبغي الإنسان يغتر بالناس اليوم، الناس اليوم عندهم توسع في هذا وفي غيره، فليس الناس حجة في عملهم في عملهم وليسوا قدوة في عملهم. مثل ما تقدم الواجب عرض أعمال الناس على الكتاب والسنة، ولا يغتر بالناس وأفعالهم، فالناس الآن فيهم من يستخدم الكفار ولا يبالي، بل بعضهم يرى أن استخدام أفضل من المسلمين، حتى قالوا إنهم لا يصلون حتى يكون العمل أكثر، لا يصلون ولا نسأل الله العافية والسلام. نعم. يقول هو رجل كبير بعض وضعه كاتب البطاقات من زمن بعيد، يقول هو يحمل هذا الاسم بدل اسم والده، فهل على عليه إثم لأنه ليس راضيا عن ذلك ولا يستطيع التعديل لظروف خاصة؟ إن فعله أوله نفسه باختياره فعليه إثم وعليه التوبة إلى الله من هذا، ثم بعد ذلك عليه التغيير إذا استطاع، فإن لم يستطع لا حرج إن شاء الله، لكن عليه أن يسعى يهدى حتى يغير حتى ينتسب إلى أبيه. نعم. سؤال آخر يقول ما حكم الحج للشاب الذي لم يحج حجة الإسلام ومنعه ثم لو قدر هذا عليه يوجد كتابة وثيقة أن فلان ابن فلان حتى يكون عند أهله وأولاده معروف، وأن هذا الاسم اللي في بطاقته أو في تابعيته أنه ليس بصحيح ولكني عجزت عن تغييره أو ما أشبه ذلك، يعني حتى يكون أهله على مصر. نعم. يقول أنه شاب لم يستطع أن يحج ومنعه أهله، فما الحكم؟ نعم. يقول ما حكم الحج للشاب الذي لم يحج حجة الإسلام إذا رفض والده؟ إذا كان يستطيع الحج عليه يحج ولو رفض والده، لأن الله جل وعلا قال ولا يعصينك في معروف، إذا كان الرسول لا يعصى في معروف كذلك الناس من باب أولى، لا يعصى في المعروف لكن يعصى في غير المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذا أمره والده بأن لا يحج ويستطيع الحج إن عليه يحج، أما إذا كان والده هو اللي بيحج يقول لا أصبر أنا محجك على حين وما أعرف يصبر لأنه فقير، وإذا كان قادر لا عنده مال يستطيع أن يحج يقول لا تحج إنما الطاعة في المعروف، لكن يخاطب غيره بالتي أحسن و تلطف بالكلام معه أو يستعين بإخوانه الكبار أو بأعمامه أو بأخواله حتى يعني يتوسل إلى والده بالصلاح، وحتى لا يكون بينه وبين والده وحشة ولا هجران، يعني يعفى ما يستطيع الفعل الطيب مع والده، فإن أصر إصرارا لم ينفع فيه شيء حج ولا ولا ولا ولا ولم يرضى إذا كان يستطيع. نعم. يعني حج الفريضة. نعم. يقول هل الإنسان معذور من تلفظ كلمة الشرك مثل يا أم الصبيان الطيب وما شابه ذلك، وإن لم يكن معذورا وكان له من الأقرباء من يفعل ذلك، فماذا عليه أن يفعل تجاه هؤلاء؟ ما في أحد معذور أن يفعل معصية مو بالشرك، لا يجوز المسلم يفعل معصية ولو هذا من الشرك، فكيف بالشرك؟ لا يجوز المسلم أن يفعل معصية ولا الشرك أبدا، يجب الحذر من ذلك، حذرنا الشرك بأنواعه كلها، وحذرنا المعاصي بأنواعها كلها، يجب الحذر أينما كان، إلا المكره كما قال الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره، من أكره وأخذ بالسياط والضرب حتى يتكلم بكلمة كفر، جاز يتكلم بها مع ومن يدخل به بالإيمان، العقل المطمئن بالإيمان، إنما يتكلم خوفا من السلاح أو من الضرب هذا مكره، أما يتكلم مراعاة الخاطر فلان أو مزيارة لفلان هذا لا يكون، إذا تكلم بكفر كفر، وإذا عصى صار مع عاصي، إذا قال يا أم الصبيان خذيه أو يا سبع خذوه أو يا جن ظهيرة خذوه أو يا جن شعب فلان خذوه هذا الدعاء هذا شرك بالله، هذا واقع بعض الإخوان في الجنوب غلط، يجب التحذير منه ولا يجوز إقراره لا مع أب ولا مع أخ ولا مع جار ولا مع زوجة، يجب إنكاره بجد وقوة وإخلاص وصدق ومتابعة واستعانة بالإخوان الطيبين حتى يعينوك على هذا الشيء ويجاهدوا معك بأمور الشرك، لا ينسها فيها أبدا، لا مع الأب ولا مع الأم، وأنت محسن إذا جاهدت في هذا أنت مصلح، حسبك الخير مأجور، تنجيهم من النار، تسعى بنجاتهم من النار، لا تساهل في هذا، لا يجوز تساهل في هذا أبدا، لا مع الشرك ولا مع العصي، لكن الشرك أكبر إذا كان الأهل من يدعو الجن أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يتمسح بحجارة أو أصنام أو أشجار يدعوها، لا بد من إنكار هذا ويعني أن هذا شرك وأن الواجب تركه، والتعاون في ذلك مع الأقارب الطيبين مع الأخوان مع الجيران مع غيرهم من هو طيب لا يرضى بهذا الشيء، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. فضيلة الشيخ نقرئك السلام ونشهد الله على محبته، يلجأ بعض الناس إلى أشخاص يدعون أنهم يعرفون مكان المياه الجوفية بحيث يعرف أن في هذا المكان ماء دون الآخر، والبعض منهم يدعي أنه يعرف مكان الماء الموجود بكثرة أو في منطقة بعيدة عن المكان المراد معرفة الماء فيه، والسؤال ما حكم الذهاب إلى مثل هؤلاء للاستعانة بهم للكشف عن مكان وجود الماء بحق الآباء؟ أولا أقول أحبكم الله الذي يحمدنا له، وهذا شأن المسلمين، التحاب في الله من شأن المسلمين، وهو من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، ومن أسباب يظل الله العباد في ظله وما يظل إلا ظله، كما في الحديث الصحيح سبع يظلهم الله في ظله، ذكر الرجلين يتحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتجالسين فيا والمتزوجين فيا، خرج ابن مالك رحمه الله في سنن صحيح. والصحيح أن رجلا كان يحب شخصا في قرية فزاره في قريته فأرصد الله على أن درجه على طريق ملكا، لما مر عليه سأله أين تريد؟ قال إلى فلان، أهبك من نعمة ربه عليه؟ قال لا، إلا أن يحبه بالله، قال الرجل قال الملك الملك إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل، المقصود التحاب في الله من أفضل القربات، ويوم القيامة يقول الله عز وجل أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أما ما يتعلق بالمياه والمياه فذكر العلماء أنها تعرف بأدلة، منهم ابن القيم رحمه الله وغيره، ذكروا أن المياه تعرف بأدلة، منها الهواء، منها النبات، منها مجاري المياه، ومنها الشجر إلى غير ذلك، وهم يعرفون هذه أسباب. وقد يخطئون، لكن في الغالب أنهم يصيبون، يعرفون محلات المياه القريبة والبعيدة والعميقة وغيرها بأدلة حسية جربوها وتبارثوها. لكن بعض الناس قد يسرف ويدعي كذبا أشياء أخرى، كان يقول أنه يعرف ما في المحل الفلاني وما شافه ولا رعاه، هذا يكذب، إلا يكون أخبره ناس الخبرة عنه من زارون محل فيهم، وإلا هذا قد يكون دعوة يعني كذب، وإذا ادعى أنه يعلم غير صار كافرا. لكن بعض الناس قد يتجرى على هذا ليظهر للناس أنه بصير وأنه عالم بهذه الأشياء. فإذا كان خبره عن هذا عن زيارة البلد أو أن الناس خبروه ممن يعرفون هذا الشيء فلا بأس، أما يدعي ذلك بمجرد الكذب أو بمجرد الحرص فلا يجب. الحاصل أن هذا معروف يوجد في حائل وفي غير حائل الناس يعرفون هذا الشيء، وتجربهم الناس قد بلغنا عن ذلك شيء كثير، يعني جربهم الناس وعرفوا، جاء ناس نعرفهم في الخارج في الخارج أحضروا ناسا منهم وأخبروهم بمواضع، فهذه المواضع فيها ماء، هذه المواضع هنا وهنا وهنا ليس فيها ماء، وحفروا في المواضع التي ذكروها وجدوا الماء طيب، المواضع الأخرى تعبوا فيها ما وجدوا فيها ماء، هذا موجود معروف. لكن بعض الناس قد يزيد، لا شك قد يزيد وقد يكذب يدرج سلعته، وإن نفى الأمر واضح. نعم. يقول نحن في المركز هنا أو في المخيمات أو بعض الصالات نصلي فيها أحيانا، فهل يلزمنا تحية المسجد؟ في المسجد؟ للمسجد المصليات ما لها في المساجد، المصليات تعد في دائرة أو في غير دائرة أو في سفر، تعد مصلى ما يسمى مسجد، مسجد تسامح يعني ليس له حكم المساجد، لأن لم يوقف في هذا الأمر، إنما هو عارف يصلوا في غرفة بمناسبة أنها مناسبة أو في شيء من الأشياء ما يسمى ما يسمى الحكم المسجد، لكن إذا صلى في الراتبة في الظهر أربع قبل الظهر سنة ينتهي في هذه الراتبة. وهكذا المصلى الذي يدعو الناس إنه مخيم ما يسمى مسجد، مصلى إذا خرجوا مثلا من نزهة حول البلد يجعل لهم مصلى ما يسمى مسجد، وإذا في المسجد هو تسامح الإمارة وتجوز الإمارة. نعم. يقول سماحة الشيخ قرأت في بعض الكتب على المذهب الشافعي أن الإنسان إذا سلم على الحجر الأسود أثناء طوافه وتحركت قدماه وهو في حالة سلامه على الحجر بطل طوافه لأنه يكون قد طاف بداخل البيت. أحسن جزاكم الله خيرا. إيش؟ يقول على المذهب الشافعي قرأ في أحد الكتب على المذهب الشافعي أن الإنسان إذا سلم على الحجر الأسود أثناء طوافه وتحركت قدماه وهو في حالة سلامه على الحجر بطل طوافه لأنه يكون قد طاف بداخل البيت. هذا لا أحسن، هذا كلام لا أصل، ولا أظن يقول العالم ولا شافعي ولا مجد، ما أظن أن يقول العاقل ترك قدماه هذا لا يضر، لكن كان مراده الحجر دخل في الحجر، إذا دخل في الحجر هذا وجيه، يعني الحجر من البعيد لا يطوف فيه لا ضر به، يكون قطع الشوط على يعيد الشوط. أما الحجر نفسه وقف يقبله أو يستلمه سواء صرف قدماه ولا ما صرف قدماه تحرك ولا تحرك لا يضره، ولا أظن عالما يقول شيئا في هذا. نعم. سائل يقول سمعنا عن فتوى لكم في الحداثة فنرجو منكم أن تبينوا لنا عن موقفكم من الحداثة وما موقفنا نحن من أصحاب الحداثة وجزاكم الله خيرا. سمعنا عنهم إجابات قبيحة سمعها، صرنا في ذلك هنا في عوام محمد الغرمي رسالة جمع فيها جماعة منهم ونقل شيئا من كلامهم من الصحف التي نشرت ذلك، وعلى ما ظهر لي من حالهم حسب ما قرأت من كلماتهم أنهم ملاحدة يدعون إلى الفساد ويدعون إلى نبذ الشريعة وتوصل إلى هذا بعبارات غامضة خفية لا يعقلها الناس وضرها وغايتها نبذ القديم وعدم الخضوع للقديم. وهذا معناه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني محاربة كل قديم ومهلاة كل جديد. هذا معناه نحارب الصلاة ونحارب الإسلام ونحارب الحج ونحارب كل قديم. ولهم تصريحات قبيحة قرأتها عنهم, فمن كان بهذه المثابة فلا تتم يجب هجره والبراءة منه والتحذير منه ودعوته إلى التوبة إلى الله. أما إذا كان لها أشياء غير هذا قليلة ما نعرفها هذا في الأخر. المقصود الذي قرأت عنهم وذكرهم أخونا العرب في كتابه هذا شرهم عظيم يجب الحذر منهم, وهم حدث يجب الإزالة. لما وصل حداثهم حدث يجب أن يزال ويجب أن يطلع عليه. من عرف منهم استتاب فإن تاب وإلا قتل. كيف يقول هكذا؟ والله ليس بيصرح ورما يقول الحارب القديم يقول حارب البدع حارب ما كما حرمه الله ما يخاف. أما نحارب كل قديم, صلاة قديمة, الحج قديم, الصيام قديم, الزكاة قديمة, دعوة أبر والتقى على أرض ما وهنا ممكن كل هذه قديمة جاء بها الرسول. نحارب هذا من قال إن هذا يحارب فهو كافر ورد مرتد عند الجميع, أو قال إن بعضه يحارب حتى لو قال الحج وحده يحارب بس الحج وحده أو الصيام وحده كفى مو بالجميع ما جاء بها الرسول. لو قال واحدا من هذا يحارب ولا يخبر له كفى. كيف يحارب القديم كله التوحيد والصلاة والصيام والحج والجهاد كلها تحارب؟ يعني ما يخضع إلا لما أحدثوا هم أو أحدثه النصارى أو اليهود أو الشيعيون. المقصود أن الحداثيين حتى ما علمت عنهم خبثاء ملاحدة يجب أن يحاربوا وأن يستتابوا وإن تابوا إلا قتلوا إلا من أظهر توبته. هذا السائل يقول أديت عمرة في شهر شوال بوالدي المتوفى وسأقوم إن شاء الله بأداء فريضة الحج لنفسي وقد أخبرني البعض بأن علي دم يقول إنه حج لوالده في اعتمر لوالده في شهر شوال الماضي وسيقوم بالحج لنفسه هذا العام إن شاء الله وأخبره البعض بأن عليه دم والبعض الآخر أخبره بأنه لا يجب عليه دم لا اعتمرت لوالد الزواج او للقعده او لغير والد من امواتك ثم حججت عليك لنفسك وانت متمتع هو الحج لك والعمره لغيرك او العمره لك والحج لغيرك كل واحد او لك الحج والعمره جميعا فانت متمتع عليك الهدي. الا انك اذا ذهبت الى اهلك بعد العمره فذهبت بذهبك ثم جئت بحج مفرد فالجمهور يرون ولا شيء عليك. جاء عن عمر وابنه أنه متمتع إذا رجع إلى أهله ثم جاء بحج مفرد فلا شيء عليه. فجاء ابن عباس رضي الله عنه ما أن عليه الهدي ولو رجع إلى أهله. هذا قول مشهور عن عباس. فإذا أهدى ولو رجع إلى أهله إذا أهدى يكون أحوط وأحد. والجمهور على أنه لا يجب عليه إذا رجع إلى أهلنا. لا يكفي. اسال الله يوفق ان ارجو المسامحه يكفي وفق الله الجميع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.